اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد المبارك مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك هذا البلد الكريم، اللهم إنه مأرز الإيمان ومهبط الرسالة، اللهم إنا نسألك أن تحفظه من كيد الكائدين ومن شر الأشرار الفاسدين. اللهم إنهم يمكرون مكر الليل والنهار، وأنت على كل شيء قدير، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل هذا البلد منارة للإسلام والسنة، اللهم اجعله موئلا للإسلام والمسلمين، اللهم ارفع به كلمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأزواجنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم واجعلهم هداة مهتدين، اللهم احفظهم ووفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرت له، واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.